هكذا فعل حاخامات اليهود باليهود والعالم. هل كل اليهود مجرمون؟ أم أن حاخاماتهم ومن يتبعهم من اليهود في العالم في تنفيذ جرائمهم ضد البشرية هم المجرمون؟ هذا السؤال أتركه لكي يجيب عليه التابعون للديانة اليهودية أنفسهم من خلال ما قد أوقعهم به حاخاماتهم وتابعيهم من مهالك في بلاد العالم، وهذا ما حدث في أسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وروسيا واليونان وغيرهم. لقد كان وما زال حتى الآن دم المسيح مطلوبا لحاخامات اليهود من أجل فطيرهم، حيث يقوم الحاخامات بالاتفاق مع مجرمين محترفين من التابعين لدياناتهم بذبح المسيحيين لأخذ دمائهم وتسليمها للحاخام الأكبر كي يعجنها في فطير العيد، ثم يقدم هذه الفطيرة لأتقياء اليهود ليلتهموها في عيدهم، وبهذا يكون إلههم يهوه قد رضي عنهم وباركهم. وبهذا العمل الإجرامي لا إنساني حتى في شريعة يعبدون 14 إلها، يقدم حاخامات اليهود قربانا لإلههم، إنه قربان بشري تفرضه ديانتهم في كل عام وبتعدد الأعياد، وبالتالي فتقع شرور أعمالهم على اليهود جميعا. فهل يقبل اليهود أنفسهم بما سجله التاريخ من جرائم حاخاماتهم ضد البشرية؟ وبما يحوي تلمودهم من أوامر إجرامية ضد اليهود أنفسهم والعالم، أعتقد أنه على اليهود أينما وجدوا أن يحاكموا حاخاماتهم على جرائمهم التي تسبب لهم كره الأمم وكره كل أصحاب الديانات السماوية والأرضية وحتى الملحدين الذين لا دين لهم أيضا، لأن تابعي هذه الديانة هم أداة في أيدي هؤلاء الحاخامات ينفذون بواسطتهم شرورهم ومكرهم وحقدهم وجرائمهم الموزعة على جميع أنحاء العالم في كل مطلع صباح. إنهم أشبه برؤساء عصابات إجرامية متمرسة يستخدمون تابعيهم لتنفيذ هذه الجرائم ضد الإنسانية والبشرية وضد تابعيهم الذين ما زالوا يرزحون تحت وطأتهم ويطبقون كافة الانحرافات الإجرامية التي يرفضها يهوه ذاته والإنسان المؤمن بالله والملحد، والتي وردت في تعاليم هذه العصابات في هذه المقال. سنتعرض الأعياد اليهودية ونترك اليهود أنفسهم يحكمون على حاخاماتهم وأفعالهم وجرائمهم التي تقزز النفس من ذكرها، ومن ثم يحكمون على تعاليم التلمود والتي أشبه ما تكون أوامر ونواهي إجرامية يطبقها رئيس عصابة مخضرمة من قبل مجرمين متمرسين في العالم. والتعاليم التلمودية بل التعاليم الإجرامية هذه معروفة لدى كافة التابعين للديانة اليهودية كما يعرفون أولادهم أيضا معرفة كما يعرفون أولادهم أيضا كما يعرفون أولادهم أيضا لكثير من البشر. وفي هذا المقال سأعالج زاوية وهي أعياد اليهود، وبعدها أنتقل إلى زاوية أخرى تبين مدى إجرام هؤلاء الحاخامات من خلال تلمودهم، وأبين لتابعيهم كم أن عليهم أن يفكروا ويقارنوا ثم يحكموا على من اتبع هذه التعاليم، وبالتالي فعليهم أن يتخلوا عن إجرامهم ويؤمنوا بدين يعرف الله حقا كالمسيحية والإسلام. أعياد اليهود والقرابين البشرية. رقم واحد عيد اليوبيل الفضي، رقم اثنين عيد البوريم الأسود، رقم ثلاثة عيد الفصح، رقم واحد عيد اليوبيل الفضي، وهو عيد يحتفل به الذين يدينون باليهودية في مختلف بلدان العالم كل 49 عاما، ويكون عام 50 هو العيد، واحتفالات هذا اليوبيل تكون بإعادة الأرض إلى أهلها الذين يدينون باليهودية محررة من الدين أو الرهن أو أي التزام آخر قد وقع عليها خلال هذه السنوات 49، وقدسوا سنة 50 ونادوا بإعتاق في الأرض لجميع أهلها، فتكون لكم يوبيلا، ويعاد بهذا اليوبيل كل واحد إلى أهله وعشيرته. فإذا كان هناك خلافات بين أتباع تلك الديانة وسجن أحدهم بسبب هذه الخلافات أو بسبب الديون أو أي أمر آخر، فإنه يطلق سراحه هذا العام. وإذا كان قد جرد أحد اليهود من ملكه فيعاد له ذلك الملك في هذا العام، ولا يزرع اليهود الأرض ولا يحصدون شيئا ولا يقطفون الثمار في هذا العام، ويتم البيع أو الشراء بعدد سنين اليوبيل هذا، أي أنهم يحسبون كم بقي للسنة اليوبيلية وبناء عليه يتم البيع والشراء، لأنه في سنة اليوبيل يعود لكل واحد أرضه وملكه، وطبعا يخرج عن هذا كله الأمميون، ويقصد بالأمميون كل البشر غير اليهود، وهم المسيحيون والمسلمون والديانات الأخرى المنتشرة في العالم. وهنا يظهر جليا الخداع اليهودي والغش والمكر والإجرام لإبطال الحق وإحقاق الباطل، فهم يحاولون الحصول على الأرض والأملاك من غير اليهود بأية وسيلة كانت، ولو بشهادات الزور ولو بحلف 20 يمينا كاذبا على التوراة. يجوز لليهودي أن يشهد زورا وأن يقسم بحسب ما تقتضيه مصلحته عند اللزوم، ويؤول ذلك في سره لقد أعطى الله لليهود حق الاستيلاء على أموال المسيحيين من مختلف السبل والوسائل الممكنة، سواء عن طريق التجارة أو عن طريق اللطف والرقة أو عن طريق الغش والخداع وحتى عن طريق السرقة. إن اليهود في هذا المجال يعتبرون أن العالم كله وما فيه من كنوز وبشر هي ملكهم، فالكنوز ورثوها عن سليمان وداود، والأرض هي أرض إلههم يهوه. رقم اثنين عيد البوريم الأسود وعيد الفصح المقدس والقرابين البشرية. عيد البوريم هو عيد يحتفلون به كل عام في اليوم الأول من الشهر السابع، يكون لكم يوم راحة تذكار بهتاف وبوق ومحفل مقدس، ويكون احتفالهم في الكنيسة بمناسبة ذكرى الآلهة أستير التي أقنعت ملك الفرس بالسماح لليهود بقتل وزيره هامان وذبح عشرات الألوف من الفرس بما فيهم الأطفال والشيوخ والنساء، بحجة أن هامان كان ينوي ذبح اليهود. عيد الفصح اليهودي، وهم يحتفلون به كل عام في الشهر الأول من اليوم الرابع عشر منه بين الغروب فصح للرب، وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب، ويكون ذلك في محفل مقدس بالكنيس، ويحتاج كل العيدين لذبائح بشرية تقدم كقرابين للإله يهوه والآلهة أستير. يقول التلمود: عندنا مناسبتان طرديان الهنا يهود، أحدهما عيد الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية، والأخرى مراسيم ختان أطفالنا. وقد ورد في دائرة المعارف اليهودية في الصفحة رقم 653 في الجزء الثاني ما يلي: إذا كان هناك من أساس أقر من قبل الحكماء حخامات اليهود، فهو حقيقة القرابين البشرية المسيحية التي تقدم للإله يهوه ملك الأمة، والتي بوشر في تقديمها أواخر عهد الملكية اليهودية. وهناك نصوص كثيرة سيرد معنا بالبحث، وتختلف الذبائح البشرية لعيد البوريم عن ذبائح عيد الفصح من حيث النوعية في الذكورة والبلوغ، ومن حيث نوعية الضحية بذاتها. وسأتحدث أولا عن الطريقة التي يذبح الحاخامات فيها الإنسان قربانا ليهوه، ثم أتحدث عن نوعية الذبائح. الطريقة الأولى، يؤتى بالضحية وتوضع في برميل إبري، وهو برميل يتسع لجسم الضحية مثبت بجوانبه وبشكل مكثف طولي وعرضي إبر. وحين وضع الضحية بداخله وهي حية، تغرز هذه الإبر الحادة بجسمه، وبالتالي كلما تحركت الضحية بسبب الألم وبسبب طلوع الروح، ينزف الدم في هذا البرميل ويصفى الدم بشكل كامل بحيث تخرج الروح وآخر نقطة دم من الضحية معا. ويتلذذ المجرمون اليهود بهذا العمل، ويبدو للقارئ مدى خضرمة هؤلاء بالإجرام ضد الإنسان، إنه شيء فظيع. الطريقة الثانية، إذا كان المكان غير آمن، فإنهم ينفذون عملهم الإجرامي بسرعة ودون أن يتلذذون به، فيذبحون الضحية من الرقبة وفي أمكنة الشرايين، ويوضع تحتها إناء واسع كي ينزف الدم بداخله، ثم يجمع ويعبأ في زجاجات، وتؤخذ زجاجات الدم في كلا العيدين وتسلم للحاخام الأكبر في المنطقة التي يتواجد فيها، فيقوم عظمته بمباركتهم، ثم يعجن هذا الدم مع السميد ويعد الفطائر للعيد المقدس، ومن ثم يقوم بتوزيعها على أتقياء اليهود، فيتناولونها بشراهة كشراهية حقدهم الدفين على المسيح وأتباعه. ولكن التوراة حرم الدم، لا تأكلوا دم أي جسد كامل. فخرج خبث الحاخامات بأن هذا النص يقصد به دم اليهود فقط. أما شروط الضحية في عيد الفصح فتختلف عن شروط الضحية في عيد البوريم، وهي: رقم 1، أن تكون الضحية من المسيحيين. رقم 2، أن تكون ذكرا بالغا ليقدم للآلهة أستير. رقم 3، أن يكون خلوقا ومهذبا ومتدينا. رقم 4، أن يكون مرهف الإحساس خجولا، لأن هذا يدل على جودة الدم الذي لديه. رقم 5، لم يزني أو يتنجس بعلاقة جنسية. رقم 6، أن تكون الضحية من أصدقاء اليهود العزيزين عليهم جدا، حتى لا يكون الدم ملوثا بالعداوة تجاههم. رقم 7، تكون فرحة يهوه كبيرة وعظيمة إذا كان الدم الممزوج مع فطير الأعياد هو دم قسيس، وهذا يصلح لكل الأعياد. ويمكن الأخذ بهذه الشروط حسب الإمكان، ولكن الشرط الأساسي أن تكون الضحية مسيحية، والشرط الآخر والشروط الأخرى تكميلية، يمكن أن يغض النظر عنها يهوه إذا لم يتمكن اليهود من تطبيقها لظروف قاهرة، ويقوم على تنفيذ عملية الذبح. ولكن الشرط الأساسي أن تكون الضحية مسيحية، والشروط الأخرى تكميلية، يمكن أن يغض النظر عنها يهوه إذا لم يتمكن اليهود من تطبيقها لظروف قاهرة، ويقوم على تنفيذ عملية الذبح ومراعاة الشروط. 7 يهود، يكون واحد منهم على الأقل حاخام، وهؤلاء منفذون. أما المحرضون والمتدخلون فيمكن أن يشمل الآلاف، وبالتالي فليس هناك عملية ذبح يقوم بها يهودي واحد. وهذا يلفت الانتباه إلى أن التحقيق في السابق في بعض القضايا كان قاصرا. وأذكر هنا بعض الأمثلة على سبيل الذكر لأنها كثيرة ولا يتسع البحث لذكرها جميعا. ومثال ذلك، يهود عرب كان من بينهم واحد نمساوي ذبحوا الأب توما وخادمه إبراهيم في دمشق في الخامس من شهر شباط لعام 1840 ميلادي، واستنزفوا دمهم وملأوه بالقارورات، ثم أعطوه للحاخام الأكبر في دمشق الذي قام بعجنها مع السميز وأنجز الفطير المقدس ووزعه على أتقياء اليهود. وفي إحدى جلسات التحقيق في هذه القضية جاء في اعتراف أحد المجرمين وهو إسحاق هراري ما يلي: حقيقة أحضرنا الأب توما عند داود باتفاقنا معا وقتلناه لأخذ دمه، وبعد أن وضعنا الدم في قنينة زجاجة أرسلناه إلى الحاخام موسى أبي العافية، وكنا نصنع ذلك اعتبار أن الدم البشري ضروري لإتمام فروض ديانتنا. وفي فرنسا عام 1192 بيع شاب مسيحي إلى اليهود الفرنسيين من قبل الكونت إف، فكان اليهود الفرنسيين قد اشتروه من أجل عيد البوريم دون أن يعرف أحد بذلك، فذبحوه واستنزفوا دمه قربانا للآلهة أستير. أمر الملك فيليب أغسط بالتحقيق وحضر المحاكمة بنفسه، وأقر هؤلاء المجرمون بما فعلوا إرضاء ليهوه، فأمر الملك بحرقهم. وفي عام 1900 في روسيا عثر على الشاب الروسي دينتر 19 سنة مذبوحا وأجزاء جسمه منتشرة في أماكن مختلفة، وثبت بالتحقيق أن الوفاة قد نجمت عن استنزاف دم الضحية. ثبت أن عددا من اليهود الروس قد زاروا تلك البلدة ليلة الحادث واختفوا صباحا، وأثارت هذه الجريمة سكان المنطقة، وجرت حوادث دامية مع اليهود الروس ذكرتها دائرة المعارف اليهودية في ملفاتها. وفي ألمانيا عام 1928 عثر على شاب في العشرين من عمره مذبوحا وبه جروح فنية لاستنزاف الدم، ولم يعثر على أثر للدم في جسمه وفي مكان الجثة. أثبت التحقيق أن الجروح تمت بشكل فني، تم اعتقال الفاعلين فتبين أنهم يهود ألمان، وأقروا بجريمتهم أمام القضاء الألماني، وأفادوا أنهم يطيعون حاخاماتهم وينفذون تعاليم دينهم وهم ليسوا مجرمين. تم إعدام البعض وسجن البعض الآخر. وهذه الجرائم عبر تاريخ الحاخامات اليهودية الحاقدة كثيرة، والتي تم اكتشافها في التحقيق بها قليلة إذا ما قورنت بالجرائم التي ما زالت خافية عن البشرية، والجرائم المكتشفة تفوق 300 جريمة موزعة في دول العالم كله تقريبا: روسيا، سويسرا، بولندا، فرنسا، النمسا، أسبانيا، إيطاليا، اليونان، سوريا، مصر، لبنان، الجزائر، هنغاريا، ألمانيا. وقد بدأت هذه الجرائم تنكشف منذ عام 1144، وذلك باكتشاف أول جريمة في بريطانيا، والتي ما زال ملف قضيتها محفوظا في دار الأسقفية في بريطانيا، وما زالت هذه الجرائم مستمرة حتى الآن، لأن كل عام وفي كل مكان يوجد فيه كنيس يهودي يوجد ضحية، ولأن عيد البوريم لابد له من قربان يقدم للآلهة أستير. وأكثر الأحيان لا يتم كشف هذه الجرائم المنكرة التي يقوم بها حاخامات اليهود، وذلك لأنهم ضليعون في الإجرام، والتاريخ يشهد وما زال يشهد ذلك كل صباح جديد. وأقتطف لكم بعضا من تعاليم التلمود الإجرامية لأنها كثيرة جدا، ومنها: منها رقم 1: قتل المسيح من الأمور الواجب تنفيذها، وأن العهد مع المسيح لا يكون عهدا صحيحا يلتزم به اليهود. مثال ذلك الأسطول الإنجليزي الذي قصفه اليهود بعد أن تسلموا المناطق الفلسطينية منهم، وقتل مجموعة من الضباط الإنجليز في فلسطين بواسطة عصابة الهاجانة الصهيونية، وأيضا نسف فندق داود الذي قتل فيه 100 موظف إنجليزي، وذلك لكي يتخلص اليهود من الإنجليز. فتصور المكر والغش. رقم 2: اقتل الصالح من غير اليهود، فعل أمر، مثال الأب توما وغيره. رقم 3: قتل النصارى من الأفعال التي يكافئ الله عليها، وإذا لم يتمكن اليهودي من قتلهم فواجب عليه أن يتسبب في هلاكهم في أي وقت وعلى أي وجه. لقد تآمرت اليهود على المسيحيين فحرقوا روما في القرن الأول الميلادي لأنها أصبحت مسيحية، وذلك بأمر من نيرون بناء على طلب حبيبته إستر اليهودية. وتآمر اليهود على المسيحيين في طرابلس من خلال وشاية للملك بأن المسيحيين عصابة ستنقض على السلطة والاستيلاء على المملكة، فقتل ملك طرابلس أكثر من 200,000 منهم. وذلك هو أسلوب اليهود الخبيث على مر الزمن. وفي العصر الحديث حاولوا خلق الفتن الطائفية في سوريا عام 1840 وفي لبنان عام 1860 و1960، ونجحوا في عام 1975 بالتعاون مع بعض الخونة في لبنان، وقامت الحرب الأهلية وحرقوا نيويورك في القرن الأول من الألفية السعيدة، وذلك لقتل أكبر عدد ممكن من البشر لتقديمهم كقرابين بشرية لإرضاء يهو. ويورد كتاب يهودي اسمه زينكيوم زوهار ما يلي: إن من حكمة الدين وتوصياته قتل الأجانب لا فرق بينهم وبين الحيوانات، وهذا القتل يتم بطريقة شرعية، والأجانب هم الذين لا يؤمنون بالدين اليهودي وشريعته، فيجب تقديمهم قرابين إلى إلهنا الأعظم يهوه. كما أن هناك نصوص إجرامية كثيرة وردت في التلمود وكتب اليهود لا يتسع البحث لإدراجها. أما قرابين عيد الفصح فلها مواصفات وشروط معينة يجب أن تتوافر في الضحية، وهي: رقم 1 أن يكون القربان مسيحيا، رقم 2 أن يكون طفلا لم يتجاوز البلوغ، رقم 3 أن ينحدر من أم وأب مسيحيين صالحين لم يثبت أنهما ارتكب الزنا أو أدمن الخمر، رقم 4 أن يكون الولد القربان قد تناول الخمر، أي أن دمه صافي وبعيد عن المؤثرات الخارجية الملوثة، رقم 5 أن يكون صادقا، رقم 5 أن يكون صادقا لا يكذب وقد ربي تربية جيدة، رقم 6 أن يكون لديه ميول دينية للكنيسة ويذهب بانتظام إليها، رقم 7 تكون فرحة يهوه عظيمة وكبيرة إذا كان الدم الممزوج مع فطير العيد هو دم قسيس وهذا يصلح لكل الأعياد. أما الجرائم الثابتة في ملفات التحقيق فهي كثيرة في بلدان العالم وخصوصا أوروبا وأمريكا والشرق العربي، وهي حوالي 400 جريمة تم اكتشافها. أما الذي لم يكتشف أو طمست معالم التحقيق فيه أو ضللت العدالة فيها وذلك لإبعاد فكرة فطيرة العيد المقدس الممزوج بالدم عن معرفة الناس، فهي تفوق العدد المذكور بكثير لكون الحاجة إلى الدم المسيحي في كل عام، وكل كنيس يجب أن يتوفر له هذا الدم، وبالتالي فأني أترك للقارئ تقدير ذلك على ضوء المعلومات المتوفرة. وأذكر هنا بعض الجرائم لعدم اتساع البحث لإدراج الجرائم كلها. في بريطانيا عام 1255 خطف اليهود الإنجليز طفلا مسيحيا إنجليزيا اسمه هوب، وذلك أيام عيد الفصح، وعذبوه وصلبوه واستنزفوا دمه. عثر والده على جثته في بئر بالقرب من منزل يهودي إنجليزي يدعى جوبن، وفي التحقيق اعترف اليهودي على شركائه وهم الحاخامات، وذلك بعد أن وعده المحقق أن يكون شاهد ملك. وجرت محاكمة يهودا من جنسيات مختلفة، أعدم منهم 18 وسجن الباقي مددا مختلفة. وكرمت الكنيسة الضحية البريئة في كاتدرائية لينكولن في ألمانيا في عام 1235 عثر على 5 أطفال مذبوحين ومستنزفة دماؤهم بطريقة فنية. اعترف اليهود الألمان بجريمتهم وأفادوا أنهم استنزفوا هذه الدماء لأغراض دينية. لم ينتظر المسيحيون الألمان في تلك المقاطعة صدور الحكم على هؤلاء المجرمين اليهود الألمان، بل هجموا عليهم وقتلوا منهم عددا كثيرا. وفي سويسرا عام 1287 ذبح اليهود السويسريون الطفل المسيحي السويسري رودلف، وذلك في عيد الفصح في منزل يهودي سويسري ثري اسمه يهودي اسمه مالتر. واعترف اليهود السويسريون بجريمتهم وأعدم عدد كبير منهم، واعتبرت الكنيسة الطفل من الشهداء القديسيين وصنعت تمثالا على شكل يهودي يأكل طفلا مسيحي صغير، ونصب التمثال في الحي اليهودي ليذكر حاخاماتهم بجرائمهم الوحشية. في فرنسا عام 1179 في مدينة بونتواز خطف اليهود الفرنسيون طفلا مسيحيا فرنسيا واستنزفوا دمه من أجل فطيرهم، وتم اكتشاف الجثة وقام بالتحقيق والبحث عن القتلة الأب ريكورد، وأسفر التحقيق عن إدانة اليهود الخاطفين، وقد دفن الطفل في كنيسة القديسيين في باريس باسم القديس ريتشارد. وتتالت الجرائم في هذا الصدد، فأنشأت الكنيسة الفرنسية وحدات سميت بوحدات السيد المسيح من أجل ملاحقة الجناة وحفظ أطفال فرنسا من أيدي سفاكي الدماء اليهود. وأنتقل إلى جرائم القرن العشرين لأن البحث لا يتسع لذكر كافة الجرائم المدونة في ملفات التحقيق على مدى 2000 عام. في ألمانيا عام 1928 سبق ذكره، وفي ألمانيا أيضا عام 1932 استنزف اليهود الألمان دم الفتاة المسيحية الألمانية كاسبر التي كانت تعمل خادمة لدى اليهودي الألماني الثري مايبر، واعتقلت الشرطة مايبر فاعترف بجريمته بالاشتراك مع ابنه وعدد آخر، وذلك لتقديم دمها إلى الكنيس اليهودي كي يتم الحاخامات فروض الإله يهو. وقد نال المجرمون جزاءهم العادل وهو الإعدام لمن شارك في القتل أو التحريض عليه. وفي روسيا عام 1911 استنزف اليهود الروس دم الغلام الروسي المسيحي جون كيسي من أجل عيد الفصح. اعتقل الفاعل واعترف على شركائه من اليهود الروس وأفاد أن الحاخام أمره بذلك. وفي اليونان عام 1912 في جزيرة كورنو ذبح اليهود اليونانيين 3 أطفال مسيحيين يونانيين وأخذوا دماءهم من أجل فطيرة العيد، واعتقلت الشرطة اليونانية الفاعلين اليهود وأعدمتهم. وفي عام 1964 في أمريكا ذبح عدد من الأطفال في جمهورية كولومبيا في أمريكا اللاتينية، ونشرت مجلة المصور هذا الحدث في عددها بتاريخ 14 من شهر فبراير لعام 1964. ولجهل تلك المنطقة بطقوس أعياد اليهود قد استطاع اليهود أن يغطوا تلك الجريمة، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية المجرم وهو يهودي أمريكي وأفاد أنه ذبح الأطفال من أجل مص دمائهم. وقد أثيرت تلك الجريمة على أنها قصة مصاص دماء، أي أنه مجرم معتوه. ومن أجل تضليل الرأي العام قام اليهود الأمريكيون في السبعينيات بكتابة قصة مصاص الدماء ومثلوه، فلما صرفوا عليه ملايين الدولارات من أجل ترويج فكرة تقول أن هناك أشخاص معتوهين يقومون بمص الدماء البشرية إيمانا بالخلود من خلال هذا العمل. وقد عرض هذا الفيلم في أكثر الصالات في العالم. والواقع وما قد أوردناه يكشف حقيقة مصاص الدماء على أنه تضليل واضح للعدالة الأمريكية والشعب الأمريكي، وأن الأمر في حقيقته هو فطائر عيد الفصح المقدس اليهودي. هذا ما كان قد تم التحقيق به، حوالي 700 جريمة فيما بين عيد البوريم الأسود وعيد الفصح، أما الذي لم يتم التحقيق به بعد الشكل الرسمي والقانوني ليكشف الحقيقة التي يعرفها اليهود كما يعرف أولادهم، فهي الجريمة النكراء التي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1983 في ولاية أتلانتا، حيث أوردت جريدة الاتحاد الصادرة في أبو ظبي خبرا مفاده أن 13 طفلا في ولاية أتلانتا قد اختفوا، وأن الشرطة الأمريكية تقوم بالبحث عنهم، وقد كان ورود الخبر ملازما لوقت عيد الفصح المقدس للتابعين للديانة اليهودية. ثم وردت أخبار أن الشرطة الأمريكية في تلك الولاية اعتبرت أن الأولاد من المفقودين أو المشردين، وأقفل التحقيق وانتهى الأمر. لقد كانت أعمار الأولاد المفقودين بين 8 سنوات إلى 13 سنة، وكلهم من المسيحيين الأمريكان، وتنطبق عليهم كافة الشروط المذكورة والمطلوبة لأخذ دمائهم من أجل فطيرة عيد الفصح المقدس. والسؤال: هل يعقل أن الشرطة الأمريكية وقوتها ليس باستطاعتها أن تجد هؤلاء الأطفال؟ في الواقع جرى تعتيم كبير حول الموضوع، ولم يصح العالم على أن العصابات اليهودية المجرمة قامت بهذا العمل الأجرامي، وذلك للأسباب التالية: أن عدد الأطفال كان 13 طفلا، أي أنه يمثل عدد المسيح وتلاميذه بما فيهم يهوذا الإسخريوطي، وهذا يمثل قربانا كاملا لعيد الفصح اليهودي الذي تزامن مع الاختفاء. أنهم كانوا في العام 1983 يقومون بتنفيذ التعاليم الإجرامية التلمودية في قتل الشعب اللبناني وإفناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي بدأوا بتنفيذها في أيلول عام 1983، ولهذا فقد قدموا قرابين بشرية كاملة على مذبح الكنيسة اليهودي في فلسطين المحتلة احتفالا بهذا الإجرام وكي يرضى يهوه ويبارك إجرامهم، ولذلك كان العدد كاملا 13 قربانا مسيحيا. منذ أن كان المسيح وحتى الآن هم يحاولون القضاء على الدين المسيحي وقتل وتشريد التابعين لهذا الدين، ولأن هذا العمل فيه مكافأة من إلههم يهوه لهم، والمذابح التي وقعت في روما وطرابلس والغرب وأماكن أخرى في العالم هي الشاهد الماثل حتى الآن أمام الله والتاريخ. ولما كان عدد الأولاد المسيحيين القرابين المقدمة ليهوه تمثل العدد 13، فكان ذلك عيدا تاريخيا لهم جسدوا فيه حقدهم التاريخي، واعتبروا أنهم حققوا ما يريده يهوه، وأمنوا لأنفسهم الخلاص الأبدي من الهلاك. وبناء على ذلك فعلى الشرطة الأمريكية في ولاية أتلانتا أن تطمس الآن وفورا كل الأدلة والتحقيقات التي جرت بشأن هؤلاء الأطفال 13 كي يرضى عنهم اللوبي الصهيوني في مجلس الكونغرس الأمريكي، وإلا كان نصيب هؤلاء الشرطة القتل أو الطرد أو النفي، ولن تجرؤ الشرطة الأمريكية على إعادة التحقيق في هذه الجريمة، لأن ذلك سيكشف حقيقتها للشعب الأمريكي، وسيظهر واضحا أن الأطفال كانوا القرابين البشرية التي قدمت لعيد الفطر المقدس. هذه الجريمة ما زال العالم لا يعرف حقيقتها، وأهل الأطفال أنفسهم لا يعرفون إلا أن أولادهم فقدوا أو تشردوا في تلك الولاية. وبعد أن انتشر الخبر في العالم بواسطة الصحف، شعر الحاخامات بالحرج من جراء ما قد أثير من ضجة حول اختفاء هؤلاء الأولاد البريئين، وخوفا من أن يكشف العالم أمرهم مرة قادمة، لأن هذا الإجرام مطلوب كل عام، وبتعدد الأعياد وتعدد الكنيس يجب أن يتوفر قرابين. فبدأوا يفكرون كيف يمكنهم إرضاء يهوه بدم مسيحي ممزوج مع الفطائر في أعيادهم دون أن يعرف العالم كله بما يصنعون، وكي لا يقال عن كيانهم المصطنع أنهم قتلة سفاك دماء بريئة لا ذنب لها إلا أنها مسيحية، فتفتق خبثهم ومكرهم وحقدهم وخضرمتهم بالإجرام بالفكرة التالية: أن هناك أطفال مسيحيين يولدون من أب وأم فقيرين، وبالتالي فيمكن شراء هؤلاء الأطفال بالمال على أن هؤلاء الأطفال سيعيشون عيشة سعيدة لدى عائلات مسيحية ليس لها أولاد، وبالتالي فتبدو الأمور في غاية الإنسانية، وخصوصا أن الدين المسيحي يسمح بالتبني، ولكن يشترط بعدم الإخلال بالشروط التي يجب توافرها والمذكورة سابقا. يمكن شراء هؤلاء الأطفال الرضع عن طريق الممرضات أو عن طريق مؤسسات إنسانية منشأة بأموال يهودية أو عن طريق الخطف من قبل عصابات موزعة في العالم، وهي آخر ما يلجؤون إليه في حالة عدم توفر الدم للفقير. وحينما يكون الطفل رضيعا فإنه لا يعرف أهله من ناحية، وتتغير ملامحه بسرعة، وهذا يجعل من الصعب جدا على رجال الشرطة التحقيق في الموضوع الذي يمكن أيضا طمسه بكل سهولة، ومن ناحية أخرى لن يعرف أهله الأصليين، وإنما يظن أن القائمين على رعايته هم أهله، وبالتالي يكون هؤلاء الحاخامات قد حصلوا على قرابينهم بهدوء وبشكل مسالم ورائع وفي غاية الإنسانية أمام العالم. بعد إتمام هذا العمل ينقل الأطفال الرضع إلى فلسطين المحتلة ليوضعوا في أماكن خاصة، ويقوم على تربيتهم وتسمينهم بواسطة تقديم الأغذية الكاملة لهم أشخاص مختصون يراعون الشروط المطلوبة لقربان يهوه، حتى إذا أصبح الطفل في سن معينة يؤخذ ليستنزف دمه حسب الطريقة المشروحة سابقا، وبالتالي فليس هناك من يسأل، وتموت كل الأدلة ويحيى الحاخامات وإلههم يهو راضيا عنهم بما فعلوه ويباركهم. آخر الأخبار في هذا الصدد والتي كشفتها وكالة الأنباء عام 1988 هو استرجاع طفلة برازيلية خطفها اليهود من البرازيل إلى فلسطين المحتلة وهي رضيعة عمرها 6 أشهر، وبعد عام ونصف من البحث والتحري من قبل أهلها دون كلل أو ملل وبإلحاح تمكنوا من استرجاعها وعمرها 2، أيضا انتهى الموضوع على أنه جريمة عادية لا أكثر. ويبدو أن الطريقة المتبعة حاليا من أجل الحصول على القرابين هي كطريقة المجنة، حيث يؤتى بالصوص ويربى بالطريقة المطلوبة ثم يذبح حين الطلب، عندما يصبح سمينا وموافقا للعديد بالشروط وموافقا للعيد بالشروط المطلوبة. هل سمعتم بأن الشرطة قامت بالتحقيق مع شخص ذبح دجاجة؟ طالما أن اليهود يعتبرون كل البشر حيوانات، لقد كتب الروسي فيدرو دستويوفسكي مقالا في عام 1877، أي منذ أكثر من 100 عام، وقد ورد فيه أن بعض اليهود عاتبوه على هجومه عليهم بسبب جرائمهم، وأنهم ما عادوا يؤمنون بالخرافات التلمود التي تؤمن بها العصابات الحاخامية، وما عادوا يمارسون الطقوس الدينية المتبعة عن هؤلاء، أي قتل الأطفال، وأكثر من ذلك ما عادوا يؤمنون بالله. ليت فيدور حيا ليرى جرائم القرن العشرين الفظيعة، ويرى الخداع والخبث والإجرام المستمر على مر الزمن، وألفت الانتباه إلى أن أبناء يهو هؤلاء الحاخامات ينتقمون ضحيتهم من بين أعز ينتقون ضحيتهم من بين أعز أصدقائهم والمتعاطفين معهم، وذلك من أجل أن لا يكون للدم أي أثر عدواني سابق حتى امتزاجه مع دمائهم عن طريق الأكل. وهذا يبدو للعيان في الجريمتين الآنفتي الذكر في أمريكا، أما ما لم يكتشف منها فسأترك ذلك للشرطة الأمريكية في البحث عنها. ويبدو أن السبب المباشر لهذه القرابين البشرية هو أن حاخاماتهم أبناء يهوه المجرمين على اختلاف جنسياتهم في العالم يقومون بهذا الإجرام لبغضهم وحقدهم على المسيحيين وحاجتهم لدمهم من أجل الحاخامات الذين يخشون أن يكون يسوع ابن مريم هو المسيح الحقيقي، فإذا أكلوا دم أتباعه فإنهم يضمنون لنفوسهم الخلاص من الهلاك الأبدي، فهم يعتقدون أن المسيح يهودي، ولكن حين خالفهم في جرائمهم التي ينسبوها ليهوه اتهموه أنه ابن زنا وكذبوه وطاردوا أتباعه، وهذا ما سأتحدث عنه في مقال آخر. والشيء المذهل أن من يسجن من اليهود بسبب هذه الجرائم فهو يسجل بطلا في سجلاتهم ويدفعون الأموال الطائلة لإطلاق سراحه، أما من يعدم بسببها فإن يهوه يكتب له الخلود لأنه شارك في تقديم القرابين له، وكل ما ورد كان من الوقائع. أما في التطبيق القانوني منذ عام 1144 وحتى عام 1948 حينما كان تابع الديانة اليهودية في بلادهم، أي اليهودي الإنجليزي في إنجلترا والألماني في ألمانيا واليهودي الأمريكي في أمريكا واليهودي الروسي في روسيا واليهودي العربي في بلاد العرب وهكذا، كانت تطبق عليهم القوانين الجزائية بالمساواة مع أي شخص آخر في تلك البلاد إذا اقترفت يداه جريمة، وذلك لأنهم مواطنو لتلك الدول، لا فرق بين يهودي أو مسيحي أو مسلم أو بوذي أو ملحد في تطبيق القانون، وذلك حسب مبدأ المساواة أمام القانون كمبدأ للعدالة. وكما رأينا طبقت بحقهم عقوبات مختلفة ونالوا جزاء إجرامهم كل في موطنه من عام 1948 حتى عام 1983. اختلفت الأمور أن المجرمين ينفذون جرائمهم ثم يهربون إلى فلسطين المحتلة ليحموا أنفسهم من العقاب ضمن الكيان المصطنع إسرائيل. مثال ذلك إذا ذبح يهودي إنجليزي طفلا مسيحيا إنجليزيا وصنع حاخاماته من دم الطفل فطير العيد المقدس، وحين اكتشفت الشرطة الإنجليزية جريمته هرب إلى معتقل العصابات اليهودية في فلسطين المحتلة، فهل تستطيع إنجلترا وقواتها العظمى أن تطبق القانون الجنائي عليه بسبب جريمته؟ في الواقع لا تستطيع لا إنجلترا ولا حتى أمريكا وقوتها وعظمتها أن توقع أي عقوبة على هذا المجرم، والسبب أن الشرطة البريطانية ستطالب به على أنه مجرم إنجليزي فار من وجه العدالة ومدان بجريمة قتل من الدرجة الأولى العمد، ولكن العصابات الحاخامية المجرمة لن تسلمه لأن هذا المجرم غير معاقب عليه في نظامهم لاختلاف الوصف القانوني من جهة وتنازع القوانين من جهة ثانية، وعلى العكس فإنه عمل يكافئ عليه يهو، وبالتالي فهو ليس بجريمة، ولكن يمكن تطبيق القانون إذا تمكنت الشرطة من القبض على المجرم قبل الهرب، وإن تم ذلك فإن المال اليهودي والضغط السياسي يتدخل للإفراج عنه ويصبح القانون مسرحية هزلية أو تضليل للعدالة لإبعاد موضع فطير العيد الممزوج بالدماء كما حصل في قضية مصاص الدماء في كولومبيا واعتبر معتوها وألفت الانتباه على أنه ليس هناك أي اتفاق دولي بين العصابات الحاخامية وأي دولة أخرى على تسليم المجرمين. بعد عام 1983 أصبح الأمر بسيطا جدا لأن وقوع جرائم الذبح سيكون في فلسطين المحتلة، حيث تجلب القرابين من أوروبا وأمريكا وتوضع في المدجنة حسب ما بينا مؤخرا في طريقة الحصول على القرابين بشكل إنساني، ثم تذبح ويوزع الدم المسيحي مرة أخرى لكل كنيس يهودي إن كان في فلسطين المحتلة أو في بلدان العالم المختلفة، وبالتالي فلن يعرف أحد في العالم متى وفي أي مذبح ستكون الجرائم، وقد انفضحت جريمة القربان الكامل في الشهر الخامس عام 1998 عندما ألقي القبض على عائلة أمريكية يهودية تحتوي 13 طفل، وقد اكتشفت الشرطة الأمريكية الأمر حينما كانت تلك العائلة تحاول تزوير جوازات سفر الأطفال لنقلهم إلى فلسطين، وقد اعترفوا أثناء التحقيق أنهم اشتروا الأطفال من الممرضات ومن عائلات فقيرة وأنهم سوف يأخذونهم إلى فلسطين لكي يتم تبنيهم من قبل عائلات يهودية غنية ليس لديهم أطفال. هذه الطريقة الخبيثة للحصول على دم المسيحيين من أجل القرابين البشرية هو احتفال كامل تام 13 طفل بمناسبة مرور 50 عاما على قيام دولة الشر إسرائيل، وبناء عليه من يفقد طفلا عليه أن يبحث عنه في بطون حاخامات اليهود لأنه سيجده هناك يقبع ويدعو باللعنة على كل من ساعد هؤلاء المجرمين الهراطقة في الجانب الإنساني. أتوجه إلى الشعب الإنجليزي والأمريكي والألماني والفرنسي وأقول لهم: أما زلتم تدعمون هذا الكيان الإجرامي المصطنع بكل قوتكم؟ أتوجه إلى الشعب الإنجليزي والأمريكي والألماني والفرنسي وأقول لهم: أما زلتم تدعمون هذا الكيان الإجرامي المصطنع بكل قوتكم وتزينون مذابحه المقدسة بنقودكم ودولاراتكم؟ وتزينون مذابحه المقدسة بنقودكم ودولارتكم، ويبدو أنكم تريدون أن تذبح أطفالكم في قلعة حصينة كي لا تسمعوا صوت أنينهم، ويبدو أنكم تريدون أن تذبح أطفالكم في قلعة حصينة كي لا تسمعوا صوت أنينهم حينما يعذبون ويقتلون ببطء شديد، حينما يعذبون ويقتلون ببطء شديد، وأنكم تريدون أن تستنزف دماءهم على مذابح مزدانة مرصعة بالذهب، وأنكم تريدون أن تستنزف دماؤهم على مذابح مزدانة مرصعة بالذهب، تذهل الناظرين. فما رأيكم أيها الأمريكيون والإنجليز والألمان، وما رأي بيلفور بذلك؟ انتهى هذا البحث الذي قدمه المحامي الدكتور رفعت مصطفى، وأورد في نهايته مصادر البحث.